أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا بالحق والنور المبين أتانا نور تجلى بالحق والنور المبين أتانا فأضاء مكة والقرى من حولها والكون من نور الحبيب ازدانا نور تجلى بالحق والنور المبين أتانا فأضاء مكة والقرى من حولها والكون من نور الحبيب ازدانا جاء الحبيب محمد محمد خير الورى، فلقد أتانا رحمة وأمانا. جاء الحبيب محمد خير الورى، فلقد أتانا رحمة وأمانا. جاء الحبيب محمد خير الورى، فلقد أتانا رحمة وأمانا. جاء الحبيب محمد خير الورى، فلقد أتانا رحمة وأمانا. فسعادة الإنسان مولد أحمد، بالحق جاء فأزهق البهتانا. جاء الحبيب محمد خير الورى، فلقد أتانا رحمة وأمانا. فسعادة الإنسان مولد أحمد، بالحق جاء فأزهق البهتانا. يا فرحة الدنيا، يا فرحة الدنيا بنور محمد، يا فرحة الدنيا بنور محمد، يا فرحة الدنيا بنور محمد. والكون أنشد بالهدى ألحانا. سيدي يا رسول الله، فسعادة الإنسان مولد أحمد، فسعادة الإنسان، فسعادة الإنسان، فسعادة الإنسان مولد أحمد، بالحق جاء فأزهق البهتان. يا بهجة الدنيا بنور محمد، والكون أنشد أجمل الألحان. يا بهجة الدنيا، يا بهجة الدنيا، يا بهجة